بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالإخوة الأفاضل الدعاة وطلاب العلم في هذا البلد الذي عرفنا أهله في مواسم الحج والعمرة، يأتون لأداء مناسك الحج والعمرة وهم في انضباط وفي هدوء وفي حسن خلق، فعرفوا بذلك بين أهل تلك البلاد. في بلادنا عرفوا بالسمت وحسن الخلق والتدين، ثم عرفنا طلاب العلم من هذا البلد في مقاعد الدراسة في الجامعة الإسلامية، وهم كذلك في جد واجتهاد ونشاط وتنظيم وتآلف حتى تخرج الكثير منهم بحمد الله، وحصل بعضهم على الشهادات العليا من الجامعة، شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير في تخصصات عديدة من الجامعة الإسلامية، وانتقلوا إلى بلادهم ينشرون العلم الذي تعلموه ويدعون إلى الله تبارك وتعالى، فنفع الله عز وجل بهم نفعا كبيرا، وانتشرت السنة في هذه البلاد على أيدي هؤلاء الدعاة وطلاب العلم ممن تخرج في الجامعة الإسلامية أو في جامعة الإمام أو في جامعة أم القرى أو في بعض المدارس والمعاهد الأخرى داخل المملكة وخارجها، فنفع الله بهم نفعا عظيما. ونحن اليوم مع بداية الدورة نجتمع مع نخبة كبيرة من إخواننا، لو لم يحصل في هذه الدورة إلا الالتقاء بهم و كوننا نراهم ويروننا ونحن ما زلنا على هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا مكسب كبير وتواصل عظيم عندما نرى هذا العدد الكبير من إخواننا. ولا أخفيكم سرا، فإن هذا من أكبر الحوافز المشجعة لي في زيارة هذا البلد، عندما أرى هذا الجمع من إخواننا وطلاب العلم الذين لربما مضى على تخرجهم أكثر من 20 سنة أو أكثر، ونحن نراهم ونلتقي بهم في هذا الجمع الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. موضوع درسنا هو في رسالة، كما هي بين أيديكم، وهي بعنوان الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام. وهذه الرسالة مادتها قديمة، سبقا نبهت على بعض ما يتعلق بها من مسائل على طلاب كلية الدعوة وأصول الدين عندما أسند إلي تدريس مادة الخلافة والإمامة، وهي ضمن فقرات مقرر العقيدة، وكنت نبهتهم على بعض القواعد والضوابط وبقيت مدونة لدي في كراس خاص. ثم في بعض الزيارات الأخيرة لبعض الدول العربية وكذلك ما جد من أمور في بلادنا، رأيت أن بعض طلاب العلم يخلط في هذه الأحكام، وهي أحكام معاملة الحكام، ولربما ظن بعض طلاب العلم أن ما يأمر به ولاة الأمر وما ينهون عنه مما يتعلق بالمصالح والمفاسد، مما يتعلق بالمصالح التي يريدون تحقيقها أو المفاسد التي يدرؤونها، لربما ظن بعضهم أن هذا خارج عن السمع والطاعة التي أمرنا بها في حقهم. فبدأت في كتابة هذه الرسالة وتدوين ما سبق لي أن ذكرته للطلاب والإضافة عليه في بعض الفوائد حتى خرجت هذه الرسالة، فاطلع عليها بعض أهل العلم واستحسنوا نشرها والعناية بها، وطبعت هذه الطبعة الأولى في الكويت عن طريق مؤسسة الشيخ بن عثيمين محمد صالح بن عثيمين، قائم عليها بعض الإخوة في الكويت جزاهم الله خيرا، وقام الإخوة المنظمون للدورة بإعادة طباعتها طباعة خاصة للدورة التي هي في أيديكم. فنبدأ بقراءة هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيها نصيبا، فنسأله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يصلح مقاصدنا ونياتنا، وأن يرزقنا المتابعة في القول والعمل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية في كتابه المعنون بالإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن مسألة الخلافة والإمامة من أوائل المسائل التي حصل فيها النزاع في صدر الأمة، ونشأت عن سوء فهمها البدع، فتشيع من أجلها الشيعة، وخرجت بسببها الخوارج، وتولد عن ذلك ما تولد من فتن عظيمة في التكفير واستباحة دماء المسلمين. نعم، مبتدأ الرسالة بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي دروسه ومواعظه لأصحابه، أنه كان يفتتح ذلك بالثناء على الله كما هو أهل، وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بيان أهمية هذه المسألة فإن مسألة الخلافة والإمامة من أوائل المسائل التي حصل فيها النزاع في صدر الأمة. دائما ينبغي لطلاب العلم في افتتاح كتبهم وفي رسائلهم، ولعلي أنبه على بعض الفوائد المنهجية المتعلقة بالتأليف في هذه الرسالة، لأن عامة من يحضر الدورة من طلاب العلم المصنفين، وننبه على هذه المسائل مما يتعلق بشرح مقاصد الرسالة وبعض الفوائد التي ينبغي أن تسلك في التصنيف والتأليف. فإن التصنيف فن من أعظم الفنون التي ينشر بها العلم، وأنا دائما أقول القلم هو اللسان الثاني لصاحب العلم، القلم هو اللسان الثاني، فمن أحسن أن يخرج علمه بقلمه ويسطره في الصحف وفي الكتب فهذا خير عظيم. والتصنيف فن من فنون العلم، والعلم مواهب، العلم مواهب، منه ما يكون في الصدر، وهذا مرجعه إلى الفهم وإلى ضبط العلم. والعلم الذي في الصدر على قسمين: علم محفوظ وعلم مفهوم. العلم المحفوظ هو أن يحفظ طالب العلم العلم، كما يحفظ القرآن وتحفظ السنة ويحفظ كلام أهل العلم. والجانب الثاني هو الفهم والفقه لهذا العلم، فإن الحفظ قد يحصل ولا يحصل الفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. فلربما كان المبلغ لا يحصل له الفهم الذي يحصل للسامع، فيكون المبلغ أوعى من السامع الذي قام بتبليغه. ولهذا الفهم مرتبة ثانية من مراتب العلم، يبدأ بالحفظ ثم الفهم. وقد يوجد الفهم من غير حفظ كالفقه بالدين، فقد يفقه الرجل المسألة ولا يحصل له حفظ للكلام المذكور فيها. وبناء على هذا تكلم العلماء كما تعلمون في رواية الأحاديث بالمعنى، وهذا مسلك لبعض أهل العلم، منهم الحسن البصري رحمه الله ومن بعده، كانوا يرون رواية الأحاديث بالمعنى إذا ضبط الفهم. ومنهم من يرى الاقتصار على الحفظ لروايتها كما هو مسلك ابن سيرين ومن بعده من أهل العلم. فالمقصود أن الفهم يوجد في الصدر. ما هو الترجمان لهذا العلم؟ العلم إذا وقر في الصدر حفظا وفهما انتفع به صاحبه، إذا رزقه الله الاتباع وامتثل علمه. ولكن هذا العلم لا يصل إلى الناس ولا ينتقل من قلب العالم إلى أسماع المخاطبين إلا بوسائل. وقديما كانت الوسيلة التي يعبر بها عن العلم في الصدر اللسان، ولهذا يقولون اللسان ترجمان الجنان. الجنان هو القلب واللسان ترجمان له. وبعد أن وجد التأليف والتصنيف أصبح القلم هو اللسان الثاني الذي يعبر عن العلم. ولربما كان القلم أبقى في العلم، لأن الإنسان يتكلم بالعلم في المجلس فيحفظ عنه ويبقى في الطلبة، وقد يأتي عليه زمن وقد ذهب حملته من طلبة العلم الذين سمعوه وتوقف هذا العلم، ولكن عندما يسطر في الكتاب فيبقى ما بقي الكتاب. ولهذا تلاحظون العلم الذي بلغنا في هذه العصور عن العلماء إنما بلغنا بوسيلة الكتابة، وإن كانت الرواية لا تزال موجودة يعني في القرآن، وهو تعلم القراءات بالأسانيد المتصلة لا زالت بحمد الله في الأمة، وكذلك في الحديث لا يزال الحمد الله في الأمة من يتلقى الأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلم الذي دون في الكتب وبلغنا من علم العلماء أبلغ من هذا بكثير، ولهذا العناية بالتصنيف أرى أنه من أهم ما ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا به، لأن الرجل يذهب ويبقى كتابه، فينبغي العناية بالتصنيف وجودة التأليف وحسن صياغة المعلومات وتقديمها للناس بصورة مختصرة مع الضبط في العبارة. فهذه المقدمة هي مناسبة لموضوع الرسالة، لأنك إذا أردت أن ترغب في موضوع كتابك أو رسالتك فلا بد أن تقدم بين يدي القراء الذين يقرؤون هذه الرسالة أن تبين لهم أهمية الموضوع، فعند ذلك تعلو هممهم في قراءة هذه الرسالة. ومن هنا كان التنبيه على هذه المسألة مهم في مقدمة هذه الرسالة، فإن مسألة الخلافة والإمامة من أوائل المسائل التي حصل فيها النزاع في صدر الأمة، فمناسب أن ينبه الناس إلى أهمية هذا الموضوع، وأنه بسبب الخلاف في هذه المسائل صدر النزاع في الأمة، بل أوائل النزاع الذي صدر حصل في الخلافة والإمامة، ونشأت عن سوء فهم هذه المسائل البدع. إذن الخلل في فهم هذه المسائل هو سبب لظهور البدع في الأمة، فنشأت عن سوء فهمها البدع، فتشيع من أجلها الشيعة، وخرج بسببها الخوارج، وهذا بيان لخروج طائفتين في صدر الأمة بسبب فهم هذه المسائل، لأن تشيع الشيعة بسبب ماذا؟ بسبب دعوتهم لأن تكون الإمامة في أهل البيت، كما دعا ابن سبأ وكانت دعوته كانت في خلافة عثمان رضي الله عنه، فأخذ ابن سبأ وهو من يهود اليمن يدعو إلى موالاة أهل البيت وإلى إعادة الإمامة لأصحابها، وأن الخليفة والإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأخذ يشيع في الأمصار البعيدة عن العلم، فأخذ يدعو في العراق وفي مصر، وهذه الأمصار بعيدة عن الصحابة في مكة والمدينة، أخذ يشيع بين عامة الناس أن أولى الناس بالإمامة والخلافة هو علي بن أبي طالب، وأن الصحابة قد انتزعوا الخلافة منه ولا بد من نصرة أهل البيت، فأخذ يدعو إلى إعادة الإمامة إلى أصحابها بحسب زعمه. هذه دعوة ابن سبع. كذلك الخوارج خروجهم بسبب هذا الأمر، كما هو معروف خروج الخوارج كان في عهد علي رضي الله عنه لما وقعت موقعة الجمل، كانت بين علي رضي الله عنه وبين إخوانه طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، والموقعة الثانية كانت في صفين، موقعة صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. فلما رأى بعض الصحابة ما وقع بين الأمم الخلاف أرادوا التحاكم إلى القرآن، فقيل أنه رفعت المصاحف على الأسنة طلبا لتحكيم كتاب الله عز وجل، فانتدب لهذا عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، رشح الصحابة عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري للنظر في هذا الأمر. عمر بن العاص رشح من قبل معاوية، وأبو موسى الأشعري رشح من قبل علي رضي الله عنه. تشاور الحكمان في الأمر فلم يحصل اتفاق، ثم على إثر ذلك أنكر الخوارج على علي رضي الله عنه، قالوا حكمت الرجال في كتاب الله، وبين لهم علي رضي الله عنه أن الرجال لم يحكموا في كتاب الله، وإنما حكموا لأن يحكموا بكتاب الله، يعني أمروا أن يحكموا كتاب الله لا أن يحكموا في كتاب الله. فخرجت الخوارج على علي رضي الله عنه، وزعم بعضهم أن علي رضي الله عنه قد ارتد بتحكيمه للرجال في كتاب الله، وقالوا له كفرت، ورأوا أن بيعته قد انتقضت وأن خلافته قد انتهت بردته بزعمهم. فكان خروجهم بسبب جهلهم بهذه المسألة، فخرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم كما هو معلوم. إذن نشأة الشيعة وخروج الخوارج كان بسبب مسألة الخلافة، ثم ما تولد بعد ذلك من فتن عظيمة بسبب هذه المسألة. وقيل إن المرجئة والوعيدية كان نشأت هذه الفرق بسبب الخلاف الذي حصل في تلك المسائل، فتكلم الناس في أهل الاقتتال ما هم وما حكم قتل المسلم واقتتال المسلمين، تكلموا في أحكام ذلك، فكفر الخوارج يعني كل من وقع في معصية كبيرة، ثم قابلهم المرجئة فقالوا إن المسلم والمؤمن لا ينقص إيمانه لا تنقص معصيته من إيمانه شيئا إذا تعلقت بأعمال الجوارح، فالإيمان في القلب ولا يذهب بالإيمان القلبي إلا انتفاء أصل القلب، وأما أعمال الجوارح فليست من الإيمان ولا تضر الإيمان شيئا. إذن البدع أيضا نشأت بعد ذلك على إثر هذا الخلاف في هذه المسألة، وهذا مما يدل على أهمية هذه المسألة وعلى خطورتها، أنها سبب نشأة البدع والفرق والطوائف المتناحرة إلى اليوم في الأمة بسبب هذه المسألة. نعم. ولذا كان تحرير معتقد السلف فيها محل عناية الأئمة المصنفين في تقرير معتقد السلف، بحيث لا يكاد يخلو كتاب مصنف في هذا الباب من ذكر معتقد السلف في هذه المسألة العظيمة. نعم، الفقرة الأولى كما تلاحظون فيها بيان خطورة المسألة وأنها متعلقة بجانب عظيم خرجت البدع بسبب الجهل به، والجانب الثاني فيه ترغيب في هذه المسائل وفي دراستها، وأنها كانت محل عناية السلف، ولذا كان تحرير معتقد السلف فيها محل عناية الأئمة المصنفين في تقرير مسائل الاعتقاد، بحيث لا يكاد يخلو كتاب من ذكر هذه المسألة. كما تعلمون ذكر معتقد أهل السنة في الإمامة وفي السمع والطاعة لولاة الأمور، فهذا مما يحفز الهمم على دراسة هذه المسألة من جهتين: من جهة خطورة الجهل بها وأثر ذلك في الابتداع والفتن، والجانب الثاني عناية السلف بتحرير هذه المسائل ومعرفة ما شرع الله عز وجل لنا في هذا الباب العظيم. وقد كنت نبهت الطلبة أثناء تدريس لباب الخلافة والإمامة في كلية الدعوة وأصول الدين في حدود سنة 1418 على ضوابط ومسائل في أحكام معاملة الحاكم مستقاة من الأدلة وما قرره الأئمة في هذا الباب، وقد دونت ملخصها في كراس لدي، ولربما ذكرت جملة منها بعد ذلك في بعض الدروس والمحاضرات، فيبدي بعض الطلبة استفادتهم منها بحمد الله. نعم، هذا أصل هذه الرسالة. كما تعلمون دائما أكثر مصنفات السلف وأهل العلم لها مناسبات، وبالتجربة الخاصة في المصنفات أن كلما صنف لسبب شرعي ولحاجة للأمة فإنه أنفع، والكتاب دائما يمر بمراحل عند المصنف، وقد لا يعرف هذا إلا من جرب التصنيف، فقد تكون مادة تدون تبقى سنين ثم بعد ذلك يرى المؤلف أن يخرجها لحاجة جدت ومست إليها. مثل هذه المسألة، يعني كانت هذه مسائل ذكرت بعض الضوابط للطلاب في كلية الدعوة عندما كنت أدرس مادة التوحيد في المستوى الثالث، وكانت هناك فقرة متعلقة بالخلافة والإمامة، فبينت للطلاب الضوابط المتعلقة بهذه المسألة، وأذكر أني عملت رسم بياني لهذه المسائل ووضحت للطلاب يعني أن أوامر الإمام أن تكون متعلقة بنفسه، يعني أفعال الإمام إما أن تكون مقتصرة على نفسه ومتعدية إلى غيره، ثم بعد ذلك جاء التفريع بحسب هذين الأصلين. وكانت هذه المادة أيضا موجودة وحاضرة في الذهن عندما أتكلم عن هذه المسألة، ولربما نبهت أيضا على هذه المسائل في بعض الدروس في كلية الحديث، كما يذكر بعض إخواننا الذين كانوا يحضرون هذه الدروس في بعض المناسبات وفي المحاضرات العامة، وكان بعد هذه الدروس يبدي بعض طلاب العلم من أهل الحرص على ضبط العلم يقولون استفدنا فوائد من هذه المسائل ومن هذه التقسيمات، وكنت أحدث نفسي بإخراجها، لكن كما هو معلوم لكل أجل كتاب، كل شيء بإرادة الله. إلى أن حان وقت إخراج هذه الرسالة وكنت مشتغلا بتأليف كتاب في معتقد أهل السنة، فلما رأيت أهمية هذه الرسالة توقفت عن الكتاب وعن إكمال الكتاب للتفرغ لهذه الرسالة، ويعني بقيت فيها أكثر من أسبوعين في عمل متواصل إلى أن انتهت هذه الرسالة بحمد الله. والذي بعث على هذه الرسالة يعني حقيقة بعض ما سمعته من بعض طلاب العلم في بعض الزيارات لبعض الدول العربية وخارج الدول العربية، وما يحصل من خلط أحيانا في هذه المسائل، حتى أني أتعجب من بعض من يتكلم في هذه المسائل من غير ضابط شرعي. حتى سمعت مرة متكلم يتكلم ويقول إنما طاعة الإمام بحسب الشرع، فتجب طاعته فيما أوجب الشارع، وتستحب طاعته فيما استحبه الشارع. هذا أي إنسان ليس بإمام، لو كان رجل في الطريق يمكن أن تقول تطيعه فيما يأمر به مما أوجب الله على سبيل الوجوب، وتطيعه على سبيل الاستحباب فيما دعا إليه من المستحب. لكن الإمام لا، الإمام قد يأمر بمستحب فتجب طاعته، وقد يأمر بمباح بفعله فتجب طاعته، وقد يأمرك بترك مباح فتجب طاعته. فالإمام له أحكام، وهذا من حكمة الله. لو كانت الطاعة فقط فيما جاء به الشرع لما وجدت الإمامة، لكن الإمام ينظر لمصالح الأمة، فقد يأمر بشيء وقد يأمر بشيء وقد ينهى عن شيء. نعم، لا طاعة لمخلوق إلا في معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هناك أمور ليست بمعصية مثل المباحات، ليست بالمعاصي لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك، فإذا أمر بها الإمام من حيث الفعل أو نهى عنها فإنها تجب. وهناك تفصيل في أمر الإمام بترك المستحب وبفعل المكروه كما سيأتي. إذن هنا ضوابط لا بد من ضبطها، ولا بد من معرفة هذه الأصول المهمة يعني في هذا الباب. والحاجة لإيضاح هذه المسألة وتأصيلها للمسلمين اليوم أصبحت ماسة أكثر من ذي قبل، خاصة بعدما تجددت في الأمة فتن الخروج والمظاهرات والتكفير والتفجيرات التي عانت منها الأمة عظيم الويلات، وبلغ البلاء بأصحاب الفتنة إلى قتل الآباء والأمهات والفتك بالأصدقاء والقربات، مع ما صاحب ذلك في باب التنظير من خوض عظيم في هذا الباب الدقيق في المجالس الخاصة والعامة وعبر وسائل الإعلام من الجهلة والعوام وأصحاب الشبه والأوهام من غير مستند في الكلام إلى دليل أو الاستناد في التقرير إلى أصل أصيل، بل يسير الناس في ذلك عواطف نفسية وانفعالات أقلية وأهواء متبعة وشهوات مضللة. نعم، هذه هي الدوافع لكتابة هذه الرسالة بعدما جد في الأمة ما جد. ولا شك أن هذه البدع قديمة ولكنها تقوى وتضعف، لكنها في هذه العصور قويت، خصوصا بدعة الخوارج. فخرج هؤلاء الخوارج يقاتلون ويقتلون كما فعل أسلافهم باسم الإسلام وباسم الجهاد في سبيل الله، بل إن فتنتهم أعظم من السابقين. فالخوارج القدماء كان الواحد منهم يقاتل بسيف، وكان يضرب رجلا ويمسك عن آخر، وأما الآن فيقاتلون بالتفجيرات التي يزرعونها في المباني وفي المرافق العامة، فلا يدري هؤلاء كم تقتل هذه المتفجرات من المسلمين، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. وكذلك نشأت فتنة أخرى وهي قريبة من فتنة الخوارج والخروج، وللأسف هذه الفتنة أصاب أهل السنة، منها ما أصابهم وهي فتنة المظاهرات، وهي مقدمة للخروج. فالمظاهرات ليست من الوسائل الشرعية، ولكن لما جاءت هذه الفتنة المتأخرة في بعض الدول العربية وانتشرت فتنة الخروج على الحكام، ضعف بعض غير المؤصلين في العلم أمام هذه الفتن، وأصبح بعضهم يدعو للمظاهرات ويشارك فيها. فلما أنكر عليهم بعض المخالفين قالوا: كنتم بالأمس تقولون لنا المظاهرات محرمة، وأنتم الآن تنتسبون لمنهج السلفي وتخرجون مع الناس وتتظاهرون. فقال بعضهم: هذه مظاهرات سلمية. وقال بعضهم: هذه مظاهرات سلفية. يبررون لهذه الفتنة. ما الفرق بين المظاهرات الإخوانية والمظاهرات السلفية؟ كلها فتن. أما السلفية فبريئة من المظاهرات، وأما من ينتسب للمنهج السلفي فقد يشارك بعض الجهلة وبعض أهل الشبه. فتن عظيمة. ذكرت مرة في بعض الدروس بعض المحاضرات في بعض الدول أن هذه المظاهرات غير مشروعة وليست من السبل المشروعة في الإنكار على الحكام. فقال لي بعض المنظرين لذلك: هذا إذا لم يأذن بها الحكام، فإذا أذن الحكام بالمظاهرات أصبحت مباحة. قال: وعندنا في نظامنا في دولة من الدول تجوز المظاهرات للتعبير عن الرأي. فقلت له: أولا ننظر إلى المظاهرات، ليس هناك شيء في الشرع المظاهرات مستحبة أو واجبة أو محرمة أو مكروهة، لكن نجرد هذا المصطلح، وهذه قاعدة خذوها: إذا جاءت الفتن وأحيطت بمصطلحات جديدة جرد المصطلح وارجع إلى الحقيقة، لا تشغلك هذه اللفظة مظاهرات محاورات جهاد، انظر إلى الحقيقة التي تحت هذا الشعار. ما هي المظاهرات؟ مظاهرات خروج ناس يخرجون في الطريق يهتفون بالإنكار على الحاكم، ويقولون الضغط على الحاكم من أجل الموافقة على مطالبنا. هذه المظاهرات. هذه الطريقة ليست شرعية، والأدلة كلها تدل هذه ترد تدل على رد هذه الوسيلة. لماذا؟ أولا الإنكار على الحكام لا يكون علنا. الأمر الثاني أن هذا الخروج بهذه الطريقة والهتافات هي مأوى لكل صاحب فتنة أن يخرج في هذه المسيرات. ولهذا رأيتم وسمعتم عندما خرجت بعض هذه المظاهرات في بعض الدول، خرج كل أصحاب الفتن تحت هذه الشعارات: الذي يريد الكفر يخرج يتظاهر، الذي يريد الزندقة يظهر يخرج يتظاهر، فتح الباب باب الفتنة. بل يخرج أناس ليس لهم هم في هذه الأمور وإنما يفجرون بالنساء، وبعضهم يريد سرقة المحلات. ولهذا رأيتم في هذه المظاهرات تنهب المحلات ويفجر بالنساء وتغلق الطرق ويشعل تشعل النيران في المباني وفي المرافق. أين هذه الوسائل من الدين ومن الشرع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه. لما اندلعت هذه الفتن في مصر كان لي بعض الكتب في مصر تطبع، فسألت المكتب وتأخر بعض الكتب قلت أين الكتب؟ قال والله يا شيخ الكتب جاهزة في المكتبة والمطبعة لكن ما نستطيع نصل إليها. قلت لماذا؟ قال كل الطرق مغلقة. لماذا؟ قال مظاهرات. طيب المظاهرات تعطلت بها المصالح، تعطلت كتبنا، تعطل الطلب أن يصلوا إلى مدارسهم، تعطل التجار أن يصلوا إلى محلاتهم. لو دامت هذه المظاهرات أشهر في البلد لمات الناس من الجوع. نعم هذا هو الحقيقة. ما يوجد صاحب محل تجاري يفتح محله التجاري ليأتي الناس وينهبون هذا المحل. صاحب المستشفى سيغلق المستشفى، وصاحب المتجر سيغلق متجره، وستتعطل المصالح بسبب هذه المظاهرات. إذن هذه المظاهرات لو أذن بها الحاكم، نحن عندنا مقدمة أولى، هل المظاهرات مباحة أو محرمة؟ المظاهرات محرمة بالأدلة الشرعية، ونحن عندنا قاعدة أن الحاكم لو أمر بمحرم يطاع ما يطاع. إذن لو أن الحاكم أمر بالمظاهرات في بلد لا تطيعه، لأن المظاهرات محرمة أصلا في نفسها. الأمر الثاني أن الحاكم ليس له أن يبيح المحرم للناس، وحق الحاكم ليس لنفسه. أحدهم قال هذا حق الحاكم والحاكم تنازل لحقه، قلنا لا، حق الحاكم ليس له وإنما للأمة. هيبة الحاكم ليست للحاكم وإنما للأمة. هذا الحاكم لو ترك الدولة وترك الرئاسة وقال أبحت للناس عرضي هذا حقه، لكن ما دام أنه حاكم وسلطان لا يجوز أن يجرئ الناس على نفسه، هذا حق الأمة. وبهذا يتبين أن المظاهرات لو أذن بها الحاكم لا يطاع فيها، لأن المصلحة ليست مصلحة العالم، المصلحة مصلحة الأمة، المصلحة مصلحة الطريق، المصلحة مصلحة المسلمين. فهذه الفتن للأسف ضعف أمامها بعض غير المؤصلين في العلم. وكم ينخدع بمثل هذه الشبه من ينخدع، خاصة عندما يقال النظام في الدولة عندنا يسمح بالمظاهرات، انخدع بها الكثير، وهذا حق الحاكم وهو الذي أذن به. وأنا جاءتني أسئلة كثيرة تعلق بهذا الأمر، فلما أجبتهم بهذه الإجابة تعجبوا، لأن سبحان الله الحق عليه نور ولكن لا يعرفه من لم يفقه أصول هذه المسائل. فبسبب هذه الفتن عظمت هذه الفتن، فأصبحت الأمة منقسمة ما بين خوارج ومتظاهرين، وطائفة كبيرة من المسلمين قد لا يشاركون في هذا ولا هذا، ولكنهم لا ينكرون ويقولون يعني نحن لا ندري ما الذي سيفضي إليه الأمر، لكن لا ينكرون على هؤلاء، ولا يبقى إلا قلة قليلة من أهل العلم الذين ينكرون هذه الأمور. وإذا أظهروا هذا الإنكار للناس كما حصل في بعض الدول العربية عندما خرجت هذه الفتن، وصف هؤلاء بأنهم متخاذلون، قالوا أنتم خذلتم الأمة، الأمة الآن خرجت لتحكم كتاب الله تزيل الطواغيت، وأنتم لم تعينوننا على هذا الأمر بل وقفتم في وجوهنا. هكذا رموا أهل السنة بهذا الأمر، فنحن لا نضعف أمام هذه الفتن، كما أنهم الآن يقولون علماء السلطان لا يضير أهل السنة، لا يضير أهل السنة أن يقال أنتم متخاذلون. هذه الفتن أول ما بدأت في الدول العربية يسمون بالربيع العربي، الربيع العربي، الربيع ما هو؟ الربيع الذي تخرج فيه الأزهار والثمار ويسعد الناس، أي ربيع هذا؟ ربيع قتل المسلمين. ولهذا صدق الشيخ صالح الفوزان عندما سئل عن هذا قال هذا ربيع الكفار. نعم، ربيع الكفار الذين يسرون بقتل المسلمين، أما المسلمون ليس هذا بربيع. كيف ربيع؟ يعني ترى المسلم يقتل وينتهك عرضه وتدمر بلاد المسلمين، أين هذا الربيع؟ نصحنا الكثير من هؤلاء، للأسف بعضهم قد ينتسب للسنة، فما عرفوا حقيقة الأمر حتى رأوا الواقع، رأوا بلد يدمر تدميرا كاملا حتى يصبح كالصحراء بعد قتل المسلمين وبعد تشريدهم. ما وجدت الفتنة في بلد فانتقلوا من حال أفضل من الحال التي كانوا فيها أبدا. هذه ليبيا، هذه مصر، وهذه تونس، وهذا العراق، وهكذا سوريا. انظروا إلى حال المسلمين، بل إن الدعوة السلفية لما انتشرت في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي المغرب العربي وفي اليمن وفي هذه البلاد وفي غيرها، رأى أعداء الإسلام الخطورة من الدين القادم، دين يبنى على الفقه وعلى العلم، العقيدة السلفية، دعوة محمد بن عبد الوهاب التي قامت عليها دولة، فكانوا يخشون أن تقوم عدة دول كما يسمونها وهابية، يعني دولة وهابية نشرت الدين والإسلام في الأرض، فكيف لو قامت دول على هذا الغرار في العالم الإسلامي؟ يعني انتهى الكفر، انتهت دول الكفر. فعرف أعداء الإسلام فبدأوا بضرب هذه الدعوة بهذه الفتن. رجعت مصر إلى ما كانت عليه من قديم في حرب كل من يعفي لحيته وأنه عدو للإسلام بعد أن انتشرت الدعوة السلفية، وهكذا الشأن في ليبيا وكذا في اليمن وفي. فهذه الفتن لا يدركها الجهلة إلا بعد أن يروا واقعها في الناس ويدرك الناس خطورة هذا الأمر. فهذه حقيقة الكتابة مهمة جدا لهذا الموضوع. أيضا يصاحب هذه الفتنة ما ينشر في وسائل الإعلام كما تلاحظون من الاستشراف للفتن، حتى بعض البلدان التي سلمت تجد من يستشرف للفتن في بعض بلاد المسلمين، وهذا بعد أن رأوا هذا الواقع المرير لا يشك عاقل أن هؤلاء ما أرادوا خيرا بالأمة، لأنهم عرفوا التجارب، لكن يريدون لهذه الأمة أن تعيش في هذه الفتن والاضطراب، ولا يريدون انتشار الدعوة ولا يريدون انتشار الإسلام. فأصبح بعض الجهلة وبعض الشباب يرددون هذه الرسائل وهذه المنشورات في الإعلام للدعوة للفتن وتأجيج الناس على ولاة الأمر حتى يتحقق لهم ما تحقق في تلك البلدان التي أصبحت مرتع للدول العظمى تتصارع في بلاد المسلمين وتجرب أسلحتها في بلاد المسلمين. يريدون الفتن أن تعم بلاد المسلمين. هذه الفتن أول ما تبدأ لا يدعون إلى الخروج مباشرة، لكن ينطلقون من الجهل بهذه الأصول، يصدر قرار من دولة من الدول قد يكون هذا القرار غير شرعي مخالف للشرع، فيقولون لا بد من الخروج، لا بد من الإنكار. أحيانا يحصل كما يحصل في بلادنا وجود أنظمة حتى أنها قد تتعلق بأمور الدنيا، مثل يعني وضع مثلا أنظمة يظن الناس أنها أضرت بهم في رواتبهم أو في مصالحهم، فيأتي بعض الناس يدعو إلى الفتن، يدعو إلى الخروج. ولو نظرت إلى هذه الأمور بفقه تدرك أن ما يصدر من الأنظمة الكثير منها لو نظرت إليها تجد أنها تراعي مصالح قد يجهلها هؤلاء وقد تخفى عليهم. ولو وجد في بعض الأنظمة كما يحصل في بعض الدول من الأنظمة التي قد تكون فيها مخالفات شرعية، لكن لم نؤمر بإثارة الفتن والخروج، وإنما أمرنا بالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. فلا بد إذن أيها الإخوة من الفقه والتفقه في هذه المسائل حتى يكون طلاب العلم على بصيرة، وإذا ما أثيرت هذه الفتن وقف طلاب العلم موقف العلماء الراسخين في التأصيل لهذه المسائل في إزالة الشبه. كيف تزيل الشبه عندما يتكلم مثل هذا؟ قال: النظام في دولتنا أن المظاهرات لا بأس بها. كم ينخدع بهذا من ينخدع. فإذا وجد طلاب العلم ينبهون الناس على هذا الأمر وأن هذه الأمور غير جائزة وأن الإنكار على الحاكم غير جائز علنا، ولكن يبقى الإنكار في السر بحسب الضوابط الشرعية. نعم. قال حفظه الله تعالى: فرغبت في جمع رسالة مختصرة في أحكام معاملة الحكام متضمنة في تقرير مسائلها وسبر فوائدها ما اجتمع لي من مسائل أثناء التدريس، ثم ما وقفت عليه من فوائد بعد البحث والتحرير مع سلوك مسلك التوسط في العرض بين نهجي الإسهاب الممل والاختصار المخل. وقد تخيرت لها اسما يكشف عن حقيقتها فسميتها الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام. نعم، هذا سبب تأليف الرسالة وهو الرغبة في جمع رسالة مختصرة في أحكام معاملة الحكام، لأني لاحظت أكثر الكتب الموجودة في الساحة الآن تعرض الأدلة في السمع والطاعة لولاة الأمور وتبقى الشبه عند الناس. نعم، هذه الأدلة تدل على السمع والطاعة، لكن عندما توجد المسائل ليس لكثير من الناس فقه بهذه الأدلة، فلا بد من سبر أحوال الحكام فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه، فيما هو معصية وفيما هو داخل في المشروع أو في المباح، والتنبيه على هذه المسائل. ومادة هذه الرسالة كما ذكرت هو ما تحصل من مسائل قديمة ثم ما أضفت إليها من مسائل، كل ذلك بحسب الأدلة. رأيت أيضا أن تكون مختصرة بين مسلكي التوسع والذي قد يكون وقد يصحبه ملل وبين الاختصار المخل، وذلك بغية إيصال هذه المعلومات لطلاب العلم بطريقة مختصرة مؤصلة ينتفع بها طلاب العلم يتنبهون لهذه المسائل، ولا تكون يعني هذه الرسالة موسعة التوسع الذي يمنع بعض القراء من القراءة لأن اليوم ضعفت الهمم في القراءة. فجعلت لها هذا الاسم وهو مطابق تماما لمضمونها وهو الإحكام، والإحكام الشيء ضبطه وإتقانه. ولا بأس من الثناء على الكتاب من المؤلف بغية الترغيب في قراءته دون تزكية النفس، ونعوذ بالله من أن نزكي أنفسنا أو أعمالنا، ولكن درج أهل العلم قديما وحديثا على الثناء على الكتب وعمل عناوين مرغبة في قراءتها من باب الترغيب في قراءتها لا من باب التفضل وتزكية النفس. الإحكام في سبر أحوال الحكام، السبر هو التتبع كما هو معلوف، كما هو معروف عند أهل العلم، في سبر أحوال الحكام، أحوال الحكام المتعلقة بأفعالهم فيما يأمرون به وما ينهون عنه وما يشرع للرعية فيها من الأحكام. يعني هنا جانبان، الجانب الأول أحوال الحكام، والجانب الثاني ما يشرع للرعية فيها من الأحكام. وبهذا يكون هذا العنوان مطابق تماما لمضمون الرسالة، فإن الرسالة تقوم على سبر أحوال الحكام والتفريع في أقوالهم وأفعالهم، ثم بعد ذلك يبين ما الذي يشرع للناس في هذا الأمر. نعم. والله المسؤول أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يتقبلها بفضله وكرمه كما يسر سطرها بتوفيقه ومنته. وقد رأيت قبل الشروع في المقصود من بحثها أن أمهد لها بمقدمتين معينتين على تحرير مسائلها وفهمها. أولاهما في ذكر أهم الأدلة في السمع والطاعة للحاكم وتحريم الخروج عليه، وثانيهما ذكر أبرز المسائل الشرعية في باب الإمامة المستنبطة من الأدلة وما قرره الأئمة، وهذا أوان الشروع في المقصود بحول الله وقوته. نعم، رأيت حقيقة أنه قبل الشروع في بيان أحوال الحكام أن يقدم بمقدمتين لتكون هاتان المقدمتان هما المرجع في التأصيل لهذه المسائل. المقدمة الأولى في ذكر أهم الأدلة في السمع والطاعة للحاكم وتحريم الخروج عليه، هذه الأدلة تقرر وتؤصل للسمع والطاعة لولاة الأمر ولتحريم الخروج عليه. وانتقيت من الأدلة ما يتضمن ضوابط شرعية معينة على التأصيل للمسائل، حتى لا نضطر عند كل مسألة نذكر الدليل، فيكون الدليل يعني مذكور في هذه المقدمة، فإذا جاء عرض المسألة قلنا هذا كما دل عليه الحديث السابق في المقدمة. وهذا أمر. الأمر الثاني أن عرض الأدلة للناس قبل وجود المسائل والإجابة على الشبه مما يسهل على الناس قبول هذه المسائل، لأن الناس جبلوا على أهل الإسلام جبلوا على تعظيم النصوص، فإذا عرضت لهم النصوص تهيأوا بعد ذلك لقبولها. والمقدمة الثانية في ذكر أبرز المسائل الشرعية في باب الإمامة المستنبطة من الأدلة، وهي ضوابط متعلقة بهذه المسألة. كنت في بداية الأمر قلت قواعد وضوابط، ثم رأيت أن الأمر يخرج عن هذا الضابط إلى ذكر مسائل أحيانا، فقلت مسائل، لأن المسائل تشمل المسائل والقواعد والضوابط، وأكثر هذه المسائل ضوابط. والناس اليوم يحتاجون في ضبط العلم إلى الدليل وإلى الضوابط الشرعية، هذه تقطع الطريق على طالب، تقطع الطريق للوصول لطالب العلم، يعني تقطع الطريق في أسرع وصول، لا تقطعه عن طريقه، ولكن يقطع سيره بسرعة في تحصيل العلم بالنظر في هذه الأدلة وفي هذه الضوابط الشرعية التي عليها مدار تقرير هذه المسائل، وعليها مدار أحكام تلك المسائل التي سنذكرها إن شاء الله. نتوقف عند هذه المقدمة ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في بداية المقدمتين، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وأترك المجال الآن للإخوة الذين يعني لديهم أسئلة. وأود دائما أن يكون في جلساتنا وقت للإخوة للسؤال، لأن في مجلس طلاب علم، وإذا كان لديهم استفسار أو استفسار أو حتى اقتراح، فأنا يعني أريد أن أسمع منكم وأحرص على كل ما يعني يطرق ويطرح منكم أنتم طلاب علم ودعاة، وأعرف بهذا البلد من غيركم، فاسألوا عما بدا لكم ونبهوا على ما أردتم. وأود في كل إن شاء الله لقاء أن يترك يعني وقت للأسئلة حتى نسمع من إخواننا. شكر الله لكم وجزاكم عنا كل خير. فضيلة شيخنا، هل صح أن يقال إن أصل هذا الباب متفق عليه ولكن فروعه وتفصيلاته ليست متفق عليها؟ ولكن فروعه وتفاصيله ليست متفق عليها. والله أولا هذا كلام فيه إجمال، معروف أن الأصول تتفاوت، فالأصول يعني فيها أصل عام مثل السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، هذا أصل، ولكن أيضا تحته أصول. فالأصول والفروع كما تعلمون هي مصطلحات نسبية، فقد يقال هذا أصل وقد يقال هذا فرع. وحقيقة أن الحكم بأن الأصول يعني كلها متفق عليها، أما كون هذا أصل عند أهل السنة، نعم متفق عليه عند أهل السنة، والتفاصيل والفروع قد يوجد فيها خلاف، وأما عند غير أهل السنة فغير متفق أيضا حتى على هذا الأصل. هناك من ينازع، خوارج ينازعون في هذا الأصل، معتزلة ينازعون في هذا الأصل، لكن أيضا ينبغي أن ينبه على أن وجود الخلاف لا يدل على ضعف المسألة. يعني بعض الناس يظن إذا قيل المسألة فيها خلاف أن الأمر فيها واسع، لا، إذا وجد خلاف في مسألة من المسائل الشرعية الواضحة البينة مثل ما ذكرنا مسألة المظاهرات، هذه وجد فيها خلاف من بعض المتأخرين بعض المنتسبين للعلم، لكن هذا الخلاف لا يقدح في أن هذه مسألة محسومة كما يقال والأدلة فيها ظاهرة، بل إن وجود الخلاف واختلاف الناس في الحق مما يحفز الهمم لبيان الحق للناس حتى تنجلي هذه الفتن. أحسن الله إليكم. يقول بعضنا إن المظاهرات من الأمور الدنيوية وليست من العبادات، فالأصل فيها الإباحة، فما رأي فضيلتكم؟ دائما نحن سنناقش المسائل مناقشة علمية. أولا لو قدرنا أنها دنيوية وليست شرعية، والأصل في المعاملات الإباحة، لكن عندما يقال الأصل في المعاملات الإباحة يعني هل القاعدة تنتهي عند هذا الحد أم أن هناك لها تكملة؟ الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل الشرع على تحريمها، إذن لا نجتزئ الأصول والمقدمات. هذه الآن طريقة ننبه طلاب العلم كيف تجيب على الشبهة. قال الأصل في المعاملات الإباحة وسكت، وبأتي بعض الناس يجادل قال لا هذه ليست دنيوية هذه دينية، لكن نحن نقدر أولا الإجابة الأولى أنها دنيوية والأصل في المعاملات الإباحة، لكن أكمل القاعدة الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل الدليل على تحريمها. نقول وقد دل الدليل على تحريم المظاهرات. لماذا؟ لأن المظاهرات فيها إضرار بالناس، فيها إغلاق للطرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الطريق حقه، فيها ذريعة للفتن، والفتن وإشاعتها في بلاد المسلمين محرم، فيها خروج على ولاة الأمر. يعني لو قلنا أن إنسان قال أنا سأخرج على ولي الأمر ليس للدين بل لأمر مباح، أنا أرى أن هذا جائز ومباح، الخروج مباح، قال مباح، أنا ما أخرج للدين ولا أتعبد لله بالخروج على ولي الأمر لكن هذا أمر مباح. طيب لو الآن إنسان خرج على ولاة الأمر وقتل الناس، قال أنا ما خرجت مثل ما يخرج الخوارج يريدون أن هذا دين وجهاد، لا أنا أخرج بس مباح، هل قتل المسلمين مباح؟ هل إغلاق الطرق مباح؟ هل شتم ولي الأمر على الملأ مباح؟ هل إشاعة الفتن في بلاد المسلمين مباح؟ لو قدرنا أنكم لا تريدون بهذه المظاهرات الدين وإنما أردتم بها الدنيا فهي محرمة، ولأن هذه المعاملة محرمة لو لم ترد بها المظاهرات. الأمر الثاني أن نقول لهؤلاء أنتم تريدون الآن بالمظاهرات الدنيا، أنتم تريدون بها الدنيا باعترافكم، لأن هذا يقول ما أردنا بها الدين، أمر مباح. نقول وأنتم الآن تريدون أن تهدموا الدين بطلبكم للدنيا، تعطلون مساجدنا، تعطلون طرقاتنا، تعطلون مدارسنا، تعطلون السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذه أمور شرعية، بطلب أمر مباح. فهذه من شهادتكم على أنفسكم بأنكم عصاة لله عز وجل، ليس هذا من المباح. ثم بعد ذلك نقول علم كل من خرج على ولاة الأمر باسم المظاهرات أنهم يزعمون أنهم يريدون بذلك الدين وإقامة الدين، حتى الذين يريدون الدنيا لا يظهرون هذا، ما خرجوا هؤلاء يقولون نحن نريد المناصب، ما خرج هؤلاء يريدون نحن الوزارات، ما خرج هؤلاء يقولون نحن نريد أن ننهب المحلات والفجور بالنساء، يقولون باسم الدين. فهؤلاء عامة المتظاهرين يقولون باسم الدين، ولهذا انخدع الناس به، وإلا لو صرحوا بأنها للدنيا ما استجاب لهم الكثير من الناس. فالمظاهرات محرمة، إن أردتم بها الدين فهي بدعة، وإن أردتم بها الدنيا فهي معصية. الفرق في هذا أن هذه بدعة ومعصية، أما القول بتحريمها فهو متفق عليه بحسب ما دلت عليه الأدلة عند أهل العلم. فضيلة الشيخ، ذكر بعض العلماء أن من معاني ولاة الأمور العلماء، فكيف إذا كان علماء البلد يحثون الناس على المظاهرات في إنكار المنكر التي في إنكار المنكرات التي حصلت من قبل الحكومة، جزاكم الله خيرا؟ نعم، ذكر العلماء في بعض الضوابط أن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، العلماء الأمراء والعلماء، وإذا وجد في بلد أن الأمراء أو العلماء أمروا بالمظاهرات فلا تطيعوهم، لأن هذا يرجع إلى القاعدة الشرعية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو كان هؤلاء العلماء هم ولاة الأمر في بلد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن دائما نرجع إلى الكلمة التي نرددها كثيرا، وهي تحرير مصطلح العلماء. من هم العلماء؟ هل الذين يحملون الشهادات هم العلماء؟ هل الذين يتولون المراكز والإدارات هم العلماء؟ هل العالم من قيل أنه عالم؟ العلماء إذا أطلق عالم في الشرع هو العالم بالشرع، العالم بدين الله، العالم بالشرع، العالم بعقيدة السلف، العالم بأحكام الشريعة. فإذا وجد هؤلاء لا يمكن أن يتفق هؤلاء العلماء على معصية وعلى مخالفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ويصعب أن يوجد في بلد علماء كلهم يتفقون على باطل، وإن كان إجماعهم لو حصل ليس هو إجماع للأمة وإنما إجماع علماء في بلد، فلا يوجد هذا في بلد من بلاد المسلمين. حتى بلادكم الآن أهل العلم وطلاب العلم الذين ضبطوا العلم وعرفوا السنة لا يقرون هذه المخالفات، وهؤلاء هم الذين يمثلون العلم، من عرف السنة وعرف العقيدة الصحيحة فإنه لا يقر الخروج ولا المظاهرات. فضيلة شيخنا، حصل في عصور السلف وقائع قد يفهم منها خروج بعض السلف على ولاة أمورهم، كقصة عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم، فهل ذلك يدل على أن هذه المسألة اجتهادية اختلف فيها السلف؟ أولا قبل الإجابة على السؤال لا بد من تقرير أصل، وننبه عليه كثيرا. عندما يقال معتقد السلف، منهج السلف، مسلك السلف، ما المقصود به؟ ولهذا دائما نقول إذا حررت المسائل ارتفعت الفتن. عندما نقول مذهب السلف ومعتقد السلف لا يعني أن كل مسألة مسائل العقيدة اتفق عليها السلف فلم يبقى عالم من علماء أهل السنة إلا قال بها. ولهذا العلماء فرقوا بين معتقد أهل السنة وبين مسائل الإجماع. مسائل الإجماع أجمعوا على مسائل، وكثير من المسائل لم يحصل عليها إجماع لكن دلت الأدلة عليها وعرف الحق فيها. فإذا عندما نقول معتقد السلف ومنهج السلف لا يعني أن كل رجل من السلف يعني حصل له العلم بهذه المسألة. يعني من أعظم الكتب التي تعنى بالذب عن أهل العلم كتاب شيخ الإسلام بن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب كما تعلمون شيخ الإسلام بناه على أصل، قال أنه لا يوجد إمام يقتدى به من أهل السنة والجماعة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. قال ولكن إذا وجد خطأ لهؤلاء الأئمة فلا بد له في خطئه من عذر، وذكر من الأعذار، وهذا موطن الشاهد للحديث، أنه قد يفتي العالم بما يخالف النص وهو من الأئمة الأعلام الذين يقتدى بهم ويذب عنهم شيخ الإسلام. إذن هنا يكفي عبرة في أنه قد يكون الرجل من أهل السنة يفتي بما يخالف القرآن والسنة. كيف أفتى؟ قال لابد له من عذر، إما أنه لم يعلم النص أو يغفل عنه، أو أنه يعلمه لكن فيه ألفاظ لم يفهمها، فيفتي العالم بما يخالف النص. ومعلوم أنه ما أحد يقول الآن من أهل السنة، لا من كبارهم ولا من صغارهم، أن معتقد أهل السنة فيه ما يخالف النصوص. هل قال بهذا أحد أن في عقيدتنا، في عقيدة السلف، مسائل مخالفة للنصوص والأدلة تدل على بطلانها؟ أحد قال بهذا. لكن كلنا نتفق على أن من أهل السنة من قال بقول خالف فيه النص، هذه مسألة مشهورة. إذن ليست مسائل الخروج، مسألة الخروج هي أول المسائل التي خالف فيها بعض السلف، بل شيخ الإسلام بن تيمية يذكر عن الصحابة، يقول كان علي رضي الله عنه يفتي في المرأة الحامل أنها تعتد أبعد الأجلين، وعدتها في كتاب الله بوضع حملها، يعني آية في كتاب الله أفتى علي رضي الله عنه بخلافها. لماذا؟ لأن العالم قد يذهل ويصيبه ذهول. عمر استأذن عليه رجل استأذن ثلاثا ثم انصرف، فقال له ما الذي منعك؟ قال السنة، الاستئذان ثلاث، قال البينة أو الحد في ظهرك. فذهب إلى جمع من الأنصار فقال أسألكم بالله هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا السنة؟ فقام قالوا لا يشهد بهذا إلا أصحابنا. فقام شاب من الأنصار قال السنة فيه كذا وكذا، فذكر شيخ الإسلام هذه السنة خفيت على عمر وعرفها شاب من الأنصار. فإذن هذه المسائل بعد هذا الأصل، إذا وجد من خالف من أهل السنة فخلافه ليس من معتقد أهل السنة، وهو بخلافه لا يخرج من دائرة أهل السنة. خروج الحسين بن علي رضي الله عنهما كان بطلب من شيعته ومن أنصاره، ثم بعد ذلك خدعوه وسلموه لأعدائه، فتأور رضي الله عنه، ولهذا كان أخوه الحسن يخالفه في هذا ونصحه بأن لا يخرج. حصل ما حصل، الحسين بن علي رضي الله عنهما إمام من أئمة أهل السنة، نجله ونقدره وله مكانته في قلوبنا لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال أن فعل الحسين رد للنصوص مخالف للنصوص، بل نقول أنه تأول رضي الله عنه. فلا نتخذ تأويل العلماء فيما أخطأوا فيه ذريعة لأن نقول هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة. عبد الله بن الزبير الأمر يختلف، بايعه أهل مكة وكان في زمن فتنة، وضعه يختلف عن الحسن الحسين بن علي رضي الله عنه. ولهذا لاحظوا في قضية الحسين، النبي صلى الله عليه وسلم مدح الحسن وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وما مدح الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا، فدل على أن الحسن بن علي هو المصيب لأنه هو الذي جمع الأمة وسكن الفتنة. وعبد الله بن الزبير بايعه أهل مكة بالخلافة والإمامة، ولكن انتهى الأمر بعد ذلك بقتله رضي الله عنه، وأهل السنة يجلونه ويعرفون له قدره، وهو صحابي جليل ابن الزبير، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، والده الزبير وهو على خير وفضل، ولا يجعل هذا ذريعة للتشكيك في هذا الأصل. فإذن أخطاء أهل السنة لا يقال هي معتقد أهل السنة، ولا نخرجهم بخطائهم من السنة. إذن السلف اختلفوا في مسائل. ابن خزيمة خالف في حديث السورة، فهل نقول أهل السنة اختلفوا في حديث السورة؟ فمنهم من قال بقول الجهمية ومنهم من قال بقول أهل السنة. هل نقول أهل السنة اختلفوا في خروج العمل من الإيمان على قولين، منهم من يرى دخول العمل في الإيمان ومنهم من يرى أن العمل خارج عن الإيمان لخلافه من خالف من أئمة أهل السنة كحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة؟ هذه مسائل مشهورة، بل شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في بعض كتبه أن الجنة التي أهبط منها آدم عند أهل السنة هي جنة الخلد، وأن المتكلمين يرون أنها جنة في الأرض بناحية من الأرض في مكان مرتفع. وفي آخر كتابه في آخر كتبه كتاب النبوات، إنه من الكتب المتأخرة، ذكر العكس، أن قول أهل السنة أن جنة الخلد، أن الجنة التي أهبط منها آدم جنة الخلد، وهذا قول المتكلمين، وأن قول أهل السنة أنها جنة بناحية من الأرض في مكان مرتفع. طيب، هذا ابن تيمية مرة ينسب لأهل السنة هذا ومرة ينسب لأهل، ما هو قول أهل السنة؟ إذن هذه المسائل لابد أن تحرر. فإذا خالف عالم أو إمام من أئمة أهل السنة في مسألة لا نقول هذا هو قول أهل السنة، بل خطأ المخطئ لا يدخل في معتقد أهل السنة إذا ذكرناه. ولهذا عندما نذكر في هذه الكتب معتقد أهل السنة نذكر القول الذي دل عليه الدليل والذي عليه جمهور أهل السنة، وقد لا يحصل عليه إجماع لكنه أصل من أصول أهل السنة. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. بعض المظاهرات لا يكون مقصدها منازعة ولاة الأمر والخروج عليهم، بل يكون مقصدها مثلا مناصحة ولاة الأمر لمحاكمة المجرمين والمستهزئين بدين الله، فهل هذا الاختلاف في المقصد يترتب عليه الاختلاف في الحكم؟ نعم، القصد شيء والفعل شيء آخر. أولا سلامة القصد لا يبيح الفعل إن كان محرما. لو إنسان أغلق الطريق وعطل مصالح الناس وهتف على رؤوس الملأ بالإنكار على الحاكم وقال أنا والله لا أريد الخروج ولا أريد الفتن ولا أريد إلا خيرا، قلبي سليم وأحب هذا الحاكم وأحب المسلمين وأحب مصالحهم أن تكون متحققة، طيب جزاك الله خير على حسن القصد، لكن لما أغلقت الطريق هذا ومنعت الناس وأنت بحسن قصد، هل هذا فعلك يعني يتناسب مع هذا القصد ولا يختلف؟ يختلف. أنت أغلقت الطريق، واحد الآن جاء يريد أن يخرج إلى عمله ووجد هذا الطريق مغلق، ذهب للطريق الآخر وجده مغلق، ذهب للطريق الثالث وجده مغلق، رجع إلى بيته. من اللي أغلق الطريق؟ صاحب القصد الحسن، يعني جزاه الله خير. طيب هذا الفعل بصرف النظر عن القصد، هذا الفعل هل تحقق به مقصد شرعي للمسلمين؟ دع القصد، هل تحقق به مقصد شرعي؟ ما تحقق. ثم أنت إذا كنت حسن القصد قد يخرج معك سيء القصد، يعني هل تضمن إذا أنت خرجت بحسن قصد لا يتبعك إلا سليم القصد؟ ها؟ يعني يقول لا يتبعنا إلا مخلص لله حسن القصد، قد يتبعك من يقول مثلك أنا حسن القصد وهو يريد شيء آخر، فتكون إمام لهذه الفتنة مع حسن قصد. الأمر الثالث، هذه المسألة قيلت في عهد الصحابة، ابن مسعود مر على أناس ما أغلقوا الطريق ولا عملوا مظاهرات، يجتمعون في مسجد وعليهم رجل يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100. يعني هذه المسألة الآن لو حصلت في عصرنا هذا أنا ما أظن أحد يتوقف، عامة الناس إلا من رحم الله الذين ضبطوا هذه المسألة قد يمكن، عامة الناس يقول جزاهم الله خير، ليت كل الناس مثلهم جالسين في مسجد سبحوا 100 كبروا 100 يذكرون الله. فجاء ابن مسعود ووقف عليهم، أحرص الناس على الخير الصحابة، قال والذي نفسي بيدي لقد جئتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علم. قالوا لا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، انظروا إلى حسن القصد، ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. فهذه دعوة قديمة، أبلغ من هذا أناس كلنا الآن لا نشك في حسن قصدهم، وهم نفر جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن فيهم علي بن أبي طالب، ونظروا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوا، قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، قال الآخر أنا لا أتزوج النساء. يعني هذا ظاهر أنه زهد في الدنيا النساء تركوا النساء، تركوا الطعام، تركوا النوم. أعظم ملذات الدنيا في النوم وفي النساء وفي الأكل، هذه الشهوات تركوها وهم الصحابة. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن حالهم قالوا هؤلاء قالوا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني أنا أخشاكم لله. لماذا؟ هنا إزالة الشبهة، لأنهم نظروا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوا وقالوا نحن لم نبلغ منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نجتهد. فأول ما بدأ بإزالة الشبهة، ثم ماذا قال لهم؟ قال: من رغب عن سنتي فليس مني. سماها رغبة عن السنة. نحن الآن نقول من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح للحكام فليس من، لو سلمنا لهم حسن القصد، مع أن هذه حسن القصد يعني ضع أمامها من علامات الاستفهام ما شئت. نحن نعرف الذين يخرجون في المظاهرات، ونعرف سيرهم، ونعرف أحوالهم، العباد الزهاد أهل الدين أهل العلم ما خرجوا في هذه المظاهرات، وإنما تجد أن الذين خرجوا بدعوى حسن القصد هم الذين يؤلبون الفتن في كل وقت. لكن مرة يخرجون بدعوى حسن القصد، ومرة بدعوى الإصلاح، ومرة بدعوى كذا، ومرة بدعوى أننا أذن لنا بهذا الأمر، أو الشرع دل على هذا، أو النظام دل على هذا. المقصود هو أن يبرروا هذه الفتنة. نعم. شكر الله لفضيلتكم وجزاكم عنا خيرا. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.